إن لم تستطع العمل فلتحمل في قلبك نية صادقة مع الله. الإخلاص أن تكون أعمالك كلها لله وعباداتك كلها لله، لا رياء ولا سمعة، فأنت تحسن إلى والديك سواء فضلوك على إخوانك وأخواتك أو أنهم فضلوا إخوانك عليك، لا يهم. أنت تتصدق على الفقراء سواء عرف الناس أم لم يعرفوا، أهم شيء أن يكون الله تعالى قد علم. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. لا يجد الإنسان حلاوة الآخرة إذا أحب أن يعرفه الناس بعبادة لا تصلح إلا للآخرة. من عرف الله حقا أوكل نفسه روحا وجسدا إلى ربه جل وعلا.